الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يحسن لنا الختام بجاه النبي عليه الصلاة والسلام. قبل أن نبدأ، أريد أن تنبيه إلى شيء. ذكر لي أنه في الحصة الماضية عندما ذكرت الحديث قلت وكل موفق لما خلق له، والحديث ليس هكذا، وكل ميسر لما خلق له. فإن كان يعني لو غيرتم اللفظ أصلحتم اللفظ، وكل ميسر لما خلق له. كنا في الحصة الماضية قد ذكرنا أن المعتزلة شذوا عن أهل السنة، فقالوا إن العبد يخلق أفعاله، وذكرنا أن هذا يخالف نصوص القرآن ونصوص الحديث، وأن هذا يخالف ما قاله الصحابة والتابعون وتبع الأتباع. والعقل أيضا يشهد على فساد هذه المقالة من نواحي، من أكثر من ناحية. من ذلك أننا نعرف أن العالم أعيان وأعراض، العالم أحجام وصفات للأحجام، ومعروف أن الحجم الواحد يكون له صفات كثيرة. الجسم الواحد، الإنسان الواحد، يتكلم بكلام كثير، يتحرك حركات كثيرة، يفكر بأشياء كثيرة، يرى أشياء كثيرة، يسمع أشياء كثيرة. هذا أكثر، هو واحد، لكن الأعراض، الصفات التي تقوم به، الأعمال التي يعملها هذا الحجم الواحد، شيء كثير جدا. المعتزلة يزعمون أن الله خالق الأجسام، أما الأعمال الإرادية فالعبد يخلقها، حتى إنهم يقولون الكلب يخلق فعله، والبقة والبعوضة تخلق فعلها. فعلى مقتضى كلامهم، ما يجر إليه كلامهم، أن يكون خلق غير الله أكثر من خلق الله، وهذا ظاهر الفساد. لذلك قال بعض العلماء المجوس أقرب حالا من المعتزلة، يعني المجوس أقل ضلالا من المعتزلة. المجوس يعتقدون بوجود خالقين، خالق للخير وخالق للشر، أما المعتزلة يعتقدون بوجود خالقين كثيرين، وأن خلقهم ما يخلقه هؤلاء الخالقون أكثر من خلق الله. ولأجل عقيدتهم هذه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الأمة، القدرية مجوس هذه الأمة. هذا الحديث رواه البيهقي، ومعناه أن نفاة القدر، القدرية يعني الذين يقولون لا قدر، هم مثل المجوس، يشبهون المجوس. نفاة القدر في هذه الأمة مثل المجوس، لأنهم يزعمون وجود أكثر من خالق، أكثر، كما أن المجوس يزعمون وجود أكثر من خالق. وفي بعض روايات هذا الحديث لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر. وهذا الحديث صحيح، بلغ رتبة المشهور، بلغ رتبة الحديث المشهور، وما كان في هذه الرتبة من الأحاديث يحتج به في العقيدة بالإجماع. ولذلك أورده الإمام أبو حنيفة في بعض تصانيفه واحتج به. أهل السنة فريقان في مسألة الاحتجاج بالأحاديث في العقيدة، فريقان. قسم منهم قالوا أمر العقيدة يحتاج فيه إلى مزيد احتياط، لأنه يبنى على اليقين لا على الظن، فلذلك لا يحتج بالحديث في أمر العقيدة إلا إذا بلغ رتبة المشهور. ومن جملة هؤلاء الإمام أبو حنيفة، الإمام أبو حنيفة على هذا. ومن أهل السنة من قال لو كان الحديث، إذا كان الحديث صحيحا ولم يصل إلى مرتبة المشهور يحتج به في العقيدة إن لم يكن هناك خلاف في ثقة رواته ولا في صحته، إذا قام الإجماع على توثيق رواته وليس هناك خلاف في صحته. أما إذا كان الحديث فيه اختلاف هل هو صحيح أو لا بين حفاظ الحديث أو أحد رواته، فيه خلاف هل هو ثقة أو لا، فلا يحتج به في العقيدة. غالبا الماتريدية رأيهم مثل رأي أبي حنيفة رضي الله عنه في هذه المسألة. الأشاعرة كثير منهم أخذوا بالرأي الثاني، هذا لا ضرر فيه وهذا لا ضرر فيه، الضرر هو الخروج عن منهج أهل السنة. قال الطحاوي رحمه الله ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم. الله تعالى لم يكلف المكلفين إلا ما يطيقون، هذا سبق أن شرحنا، هذا معنى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قلنا هذه هي الاستطاعة التي هي سلامة الآلات التي تكون قبل الفعل. قال ولا يطيقون إلا ما كلفهم، يعني لا يطلب، لا يلزمون أن يفعلوا إلا ما كان لازما لهم في شرع الله تعالى، لا يلزمون أن يفعلوا ما لم يجعله الله تعالى واجبا عليهم. هذه العبارة بعض الناس يقرأها على غير وجهها بالعربية، بعض الناس يقرأونها هكذا، يقولون ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم. هذا خطأ، قراءتها بهذه الطريقة باللغة العربية خطأ. لا تقل ولا يطيقون إلا ما كلفهم، قل ولا يطيقون إلا ما كلفهم، لأن معنى لا يطيقون إلا ما كلفهم ليسوا قادرين أن يفعلوا إلا ما أمرهم الله به، وهذا خلاف الحقيقة خلاف الواقع. كم من العباد يعصون الله، إذن هم قادرون أن يفعلوا غير ما أمرهم الله به، فلا يصح أن تقرأ العبارة ولا يطيقون إلا ما كلفهم، إنما القراءة الصحيحة ولا يطيقون إلا ما كلفهم، أي لا يطلب منهم، لا يلزمون أن يفعلوا إلا ما جعل الله لازما عليهم فعله. هذه هي القراءة الصحيحة، أن يفعلوا، هذا معنى لا يطيقون، هذا هو، هذا تأويله، هذا معناه. قال رحمه الله وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله، نقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. وهذا التفسير الذي ذكره الطحاوي للا حول ولا قوة إلا بالله مأخوذ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة كان أحد الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، عبد الله بن مسعود كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: تعرف معناها؟ هل تعرف معنى الذي قلته؟ فقال ابن مسعود: الله ورسوله أعلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله. هكذا فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله، ومن تفسيره أخذ الطحاوي كلامه، كلام الطحاوي بمعنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه البزار وغيره. لكن لو استعمل عبارة إلا بعصمة الله بدل أن يقول إلا بمعونة الله لكان أحسن، لأن هذه هي العبارة التي جاءت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا هذه هي حقيقة العبودية، أن يكون العبد مفتقرا في كل لحظة إلى عصمة الله ليجتنب المعصية، وإلى عون الله ليفعل الطاعة. ولأجل ما تحوي هذه الكلمة من المعاني سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم كنزا من كنوز الجنة. قال لأبي موسى الأشعري: ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة؟ أبو موسى قال: بلى يا رسول الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده. وأجمعت الأمة على كون هذه الكلمة أصلا من أصول العقيدة، ومعناها يشبه معنى قول الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. معناه: لا يحصل من العبد إلا ما شاء الله له وقدر. ويشبه معناها قول الله تبارك وتعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. معناه: لو أن الله تبارك وتعالى نزل الملائكة على الكفار فرآهم، ولو أن الموتى كلموا الكفار، ولو رأى الكافر كل آية لا يؤمن إلا إذا شاء الله له في الأزل أن يؤمن. من لم يشأ الله له أن يؤمن لا يؤمن مهما رأى من الآيات. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. وهذا واقع، يعني واقع الحال يؤيد هذا، ما نراه وما رآه الناس يؤيد هذا، ما حصل قبل يؤيد هذا. بعض الكفار أو بعض الصحابة رأى الملائكة بعينه وآهم يقاتلون مع المسلمين في معركة بدر، وهو كان كافرا ولم يؤمن وقتها إلا بعد 7 سنين. مرة جاء رجل ضعيف ما له عشيرة إلى مكة، فواحد تعامل مع شخص بمعاملة بيع وشراء. هذا الرجل تعامل مع أبي جهل بمعاملة بيع وشراء. أبو جهل ما أراد أن يعطيه ما له. هذا الرجل سأل في مكة: من يعينني حتى أحصل مالي؟ فبعض الكفار أراد الاستهزاء بالنبي عليه الصلاة والسلام، قال: محمد، اذهب إلى محمد، هو يأتيك يحصل لك مالك، لأنهم كانوا يعرفون شدة عداوة أبي جهل لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. الرجل لا يعرف، غريب، ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: قصتي كذا وكذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. ثم مشى معه إلى بيت أبي جهل، دق الباب، فتح الباب، ظهر أبو جهل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعطي هذا الرجل ماله. أبو جهل قال: نعم. ذهب، دخل، أتى بماله فأعطاه. أولئك الكفار يرون، يتعجبون، ما هذا؟ شيء عجيب. جاءوا إلى أبي جهل، قالوا: كيف فعلت؟ نحن قلنا ما تعطيه. قال: كان معه فحل من الإبل كبير ما رأيت مثله قط، لو أنني رفضت لأكلني، ومع ذلك لم يؤمن. ومع ذلك لم يؤمن، لأن الآية: مهما كبرت لا يؤمن الذي يراها إلا أن يشاء الله له الإيمان. هذا معنى الآية، وهذا معنى الحديث، وهذا معنى كلام الطحاوي. قال عقب هذا: وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره. الله موصوف بالمشيئة الأزلية، فكل ما شاءه شاء في الأزل أن يحصل لابد أن يحصل. كل ما قدره الله بتقديره الأزلي لابد أن يحصل، وكل ما لم يشأ الله حصوله لا يحصل. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس: لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك ما نفعوك به، ولو أنهم اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يقدره الله عليك ما ضروك به. رفعت الأقلام وجفت الصحف، معناه ما في اللوح المحفوظ قد كتب، انتهى، وما كتب في اللوح المحفوظ أنه يحصل لابد أن يحصل، وما كتب في اللوح المحفوظ أنه لا يحصل لا يحصل. والله لا يغير مشيئته لا بدعاء الداعي ولا بصدقة المتصدق، لأن التغير يحصل في المخلوقين، والله يغير ولا يتغير. التغير علامة الحاجة، لهذا استدل إبراهيم عليه السلام بتغير النجم والقمر والشمس على أنها ليست آلهة، بيّن لقومه أنها لا تستحق العبادة لأنها تتغير. النجم طلع ثم غاب، إبراهيم قال: هذا ربي يعني أهذا الذي تزعمون أنه ربي؟ لما غاب قال لا أحب الآفلين، هذا يتغير من حال إلى حال، هذا محتاج. لما طلع القمر فعل مثل ذلك، لما طلعت الشمس فعل مثل ذلك. لما أيس منهم لم ير منهم بغيته، وجد أنهم لا يفهمون ما يقولون، لا يؤمنون، تبرأ منهم. لذلك مشيئة الله لا تتغير، كما جاء في القرآن وكما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى قال ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، معناه ما قدرته أنه يحصل لا يتغير، هذا التقدير لا يتغير، ما قدرت أنه لا يحصل لا يتغير. والنبي عليه الصلاة والسلام قال، قال الله تعالى يا محمد إني إذا قضيت أمرا فإنه لا يرد. لذلك أنبهكم من عبارة فاسدة باطلة هي ضد العقيدة الإسلامية يقولها بعض الناس، يقولون فلان كان الله يريد أن يخلقه ذكرا ثم خلقه أنثى، أو يقولون فلانة كان الله يريد أن يخلقها ذكرا ثم خلقها أنثى. هذا فيه نسبة التغير إلى الله، تغير المشيئة إلى الله، وهو ضد عقيدة المسلمين. وبعض الناس يدعو بدعاء ليلة النصف من شعبان، يقول اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما، اللهم فامح شقاوتي وحرماني وتقتير رزقي واكتبني عندك من السعداء إلى آخره. بعضهم يقوله ويفهم منه، يعني به يا رب غير مشيئتك، هذا كفر، الذي يريد ذلك يكفر. ولعل كثيرا من الناس لا يعرفون معناه، ولعل كثيرا من الناس يقصدون غير حالي يا رب، لا يقصدون غير مشيئتك. لكن الذي يقصد بهذا الدعاء يا رب غير مشيئتك يكون كذب الدين. طيب نقف هنا، الله تعالى أعلم. إن كان لأحد سؤال فليتفضل. بارك الله فيكم. نهلل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.